رأي هل يجوز تسميتها بصورة بني إسرائيل كما في بعض المصاحف المطبوعة؟ إذا ما نعرف ما هذا الفكر؟ لأن هذا بني إسرائيل في هذا بني إسرائيل بس لا تسمى بها فيها صورة البقرة صورة الأموال صورة موسى صورة الموضة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.